ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. قال: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. يعني يجوز لمن وجبت عليه الزكاة المفروضة أن يتصدق تطوعا قبل إخراجها، ولا يقال إن هذا كالصوم، لا يصح أن يتطوع بالصيام وعليه فريضة. فهذا إنسان وجبت عليه الصدقة، وجبت عليه الزكاة، عنده أموال وجبت عليه الزكاة، الصدقة الزكاة الواجبة 1000 ريال وعنده فضل أموال، هل يجوز له أن يتصدق صدقة تطوع؟ نقول نعم. لكن كلام المؤلف رحمه الله: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، مقيد بما إذا كان إخراج صدقة التطوع من غير المال الذي وجبت زكاته، يعني من غير المال الذي عينه للزكاة. أما إذا كان إخراج صدقة التطوع ينقص المال الواجب في الزكاة فهذا لا يجوز. مثال ذلك: إنسان عنده صدقة وجبت عليه الزكاة 1000 ريال، يعني عنده مثلا أشياء تجب فيها الزكاة، فأخرج الصدقة أو جمع الصدقة وهي 1000 ريال، هل يجوز الآن أن يأخذ من هذه 1000 ويتصدق تطوعا؟ نقول لا، لأن التطوع ينقص الواجب. إذن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها ما لم يكن التطوع ينقص الصدقة الواجبة. فهم محمد؟ نعم. قال: ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه. يجب إخراج الزكاة على الفور. الوجوب هنا يجب إخراج الزكاة على الفور، الوجوب منصب على الفورية لا على أصل الوجوب، لأن أصل وجوب الزكاة أمر معلوم. إذن قول المؤلف: يجب إخراج الزكاة على الفور، الوجوب هنا منصب على الفورية. ومراد المؤلف بقوله يجب على الفور مع إمكانه أن الزكاة تخرج فورا، وليس مراده بيان حكم الزكاة وأنها واجبة، لأن هذا معلوم. يقول: على الفور، لأن الزكاة واجبة، والأصل في الواجبات الشرعية أنها على الفور. قال الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه يوم الحديبية أن يحلقوا وتأخروا كره ذلك، وكراهته تدل على أن الأمر للفور، وإلا لم يكره، ولأن التأخير له آفات، فلا يدري ما يعرض له، فربما تلف هو وربما تلف المال، أو سرق أو ما أشبه ذلك. ولأن إخراجها على الفور أنفع للفقراء، إذ الفقراء أنفسهم تتطلع إلى هذا المال، فإذا أخرجه انتفعوا به. ولأننا أيضا لو قلنا إنه لا يجب الإخراج على الفور، ففي أي زمن تجب؟ أي زمن؟ لكان معنى ذلك أن تؤخر إلى ما لا نهاية له، وهذا يعني مقتضى إسقاط الواجب. فإذا قلنا كل إنسان يجوز لك أن تؤخر الزكاة إلى ما شئت، قد يشاء إلى موته، فمعنى ذلك أن تتعطل الأمور الواجبة. يقول رحمه الله: كنذر مطلق وكفارة. قوله كنذر مطلق احترازا من النذر المقيد، فالنذر المقيد بزمن يتقيد بزمنه. ولو قال: لله علي نذر أن أتصدق ب1000 ريال عند دخول رمضان، هل نقول يجب عليك أن تصدق الآن؟ لا، لأن نذره قد قيد بماذا؟ برمضان. أما لو قال: لله علي نذر أن أتصدق ب1000، فنقول في هذا الحال يجب على الفور، وهو المراد. فقول المؤلف كنذر مطلق يعني غير مقيد بزمن ولا سبب. فإن كان النذر مقيدا بزمن، مثل لله علي نذر أن أتصدق أول رمضان عند رمضان، أو بسبب إن قدم زيد فلله علي نذر أن أتصدق، إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا، هذا نذر مقيد بزمن أو سبب؟ بسبب. نقول هنا لا يجب قبل وجوب سببه، والأول لا يجب قبل وجود زمنه. قال: وكفارة، يعني أن كفارة تجب على الفور، مثل إنسان حلف والله لا أكلم زيدا فكلمه، وجبت عليه كفارة. نقول يجب عليك أن تكفر فورا لأن إخراج الكفارة واجب والواجبات على الفور. قال رحمه الله: أن الأمر المطلق يقتضي الفورية كما لو طالب به الساعي. قوله لأن الأمر المطلق احترازا أو احتراز من الأمر المقيد، وذلك لأن الأمر الأوامر التي جاءت عن الشرع أو جاءت عن الشارع على أقسام. القسم الأول ما دل الدليل فيه، ما دل الدليل على أنه على الفور، والثاني ما دل الدليل على أنه على التراخي، والثالث ما دل ما لم يدل على دليل لا على هذا ولا على هذا، وهو ما يعرف عند العلماء بالأمر المطلق يعني المتجرد عن القرائن. انتبه، الأمر الأوامر الشرعية على ثلاث أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على أنها على الفور، على الفور وأنها لا تؤخر، مثل كالصلاة، نعم طيب كصيام رمضان أداء، يعني لو دخل رمضان نقول يجب عليك أن تصوم، ما يجوز تأخير، دل الدليل على أنه على الفور، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ومثل الصلاة أيضا، الصلاة لا يجوز أن تؤخر عن وقتها. طيب فيه شيء آخر، ها؟ إنكار المنكر، نعم، من رأى منكم منكرا فليغير. طيب الثاني ما دل الدليل على أنه على التراخي كقضاء رمضان، في حديث عائشة كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. القسم الثالث الأمر المطلق، يعني ما لم يدل الدليل لا على الفورية ولا على التراخي، وهو ما يسمى أو ما يعرف بالأمر المطلق المتجرد عن القرائن. هذا هو الذي في خلاف، هل يلحق بالقسم الثاني أو يلحق بالقسم الأول؟ نقول الصواب أنه يلحق بالقسم الأول، وأن الأمر المطلق يقتضي الفور لما سبق من الأدلة. يقول كما لو طالب به الساعي، لأن الأمر المطلق يقتضي فورية كما لو طالب به الساعي، يعني فكما أنه لو طالب به الساعي، لو طالب الساعي صاحب الزكاة بالدفع وجب الدفع، فكذلك لو لم يطالب. وإنما قال المؤلف كما لو طالب به الساعي، لأن بعض العلماء قال إنما تجب على الفور إذا طالب الساعي، فأما إذا لم يطالب فلا. والصواب أنها واجبة على الفور ولو لم يطالب الساعي. ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات إلا لضرر كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها، فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارفا بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثة. طيب يقول رحمه الله قال لأن حاجة الفقير ناجزة، هذا التعليل. قال والتأخير مخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات. التأخير مخل بالمقصود، مقصود الزكاة وهو انتفاع الفقير، وربما أدى إلى الفوات، يعني إلى فوات هذا المقصود. قال إلا لضرر، ولا عندكم لضرورة، ها؟ ضرر. أيما أعم، الضرر أو الضرورة؟ الضرر أعم، يعني كل ضرر فهو ضرورة، أو كل ضرورة فهي ضرر؟ كل ضرر فهو ضرورة، وليس كل ضرورة تتضمن ضرر، قد يطلع كما في ضرر. ولذلك الأعم أن يقال صحيح نسخة إلا لضرورة صحيحة، لكن الأحسن يقال إلا لضرر، لأن الذي يقول لضرر دخل في ذلك الضرورة. قال إلا لضرر كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، يعني إذا كان عليه في تعجيل الزكاة أو إخراجها فورا عليه ضرر فإنه لا بأس أن يؤخر. مثل المؤلف قال كخوف رجوع ساع، لو خشي أن يرجع الساعي وهو الذي وكل من قبل ولي الأمر لقبض الزكاة، فمثلا لو كانت زكاته في شعبان، رجل حول زكاته في شعبان، ولو أخرجها في شعبان لجاءه الساعي في رمضان وأخذها منه، عليه ضرر، لأنه كأنه الآن، بل هو الآن أخرج الزكاة مرتين، فهنا نقول لا بأس بالتأخير، لا بأس بالتأخير. لكن لو كان الساعي لو جاءه وصدقه يجوز أو لا؟ لا يجوز. إذن نقول إذا خشي أو خاف رجوع الساعي عليه بحيث أنه يأخذ الزكاة منه مرة ثانية فهنا لا بأس بالتأخير. قال أو على نفسه أو ماله ونحوه، يعني إذا خشي على نفسه أو ماله ونحوه، مثل لو أخرج الزكاة، لو كان في إخراج الزكاة تسلط اللصوص عليه، يعني علم الناس لو أخرج صدقته علم الناس أنه ذو مال، فهنا لا بأس من التأخير. يعني لو قدر أن البلد قدم له لصوص ويخشى أنه لو أخرج زكاته وزعل الفقراء علموا أنه ذو مال، فلا بأس بتأخيرها. طيب، وهل يدخل في قوله أو على نفسه أو ماله ما لو كانت بيده سيولة نقدية ولكنه في حاجة إليها من جهة النفقة؟ يعني أنا عند رجل وجبت عليه الزكاة وأحصاها وعزلها ولكنه في حاجة إليها للإنفاق على نفسه فأخرها لأجل ذلك، يدخل في ذلك؟ قال وله تأخيرها لأشد حاجة، يعني له أن يؤخرها لأشد حاجة. يعني مثلا لو قدر أن إخراجها في هذا الوقت الناس ليسوا بحاجة ويكون في بعض الأزمان أو الأوقات مخمصة، يعني لو كان في أيام الصيف وأخرها إلى أيام الشتاء لوجود مخمصة أو ما أشبه ذلك فلا بأس. قال وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، لو كان له قريب خارج البلد مسافر سيقدم بعد شهر مثلا أو بعد شهرين فأخرها حتى يقدم فلا بأس. ومثله أيضا الجار، ومثله الجار. قال ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها، لتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها، غيبة كما لو كان غائبا، كما لو كان ماله غائبا، يعني هو في بلد وماله في بلد، ونحوها كما لو كان كما لو سرق ماله أو غصب ماله، فإنه له أن يؤخرها للتعذر. إذن الآن المؤلف ذكر في الحقيقة ثلاث صور في جواز تأخير الإخراج: الصورة الأولى الضرر، الصورة الثانية المصلحة، الصورة الثالثة تعذر الإخراج، وكلها تؤخذ من كلامه. الصورة الأولى ما هي؟ أين؟ إلا لضرر. والصورة الثانية وله تأخيرها، هذه جملة مستأنفة، له تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار. هنا ضرر أو تعذر أو مصلحة؟ مصلحة، ليس هناك ضرر. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها، هذه الصورة الثالثة، وهو إذا تعذر إخراج الزكاة من المال لكونه غائبا، كونه غائبا. طيب وهل يدخل في قوله لتعذر إخراجها من المال لغيبة، غيبته هو وغيبة المال؟ نعم، ولهذا نقول لغيبة ونحوها شمل أو دخل فيه صورتان: الصورة الأولى غيبة صاحب الزكاة عن ماله، والصورة الثانية غيبة المال عن صاحب الزكاة، والأمران متلازمان، الأمران متلازمان، لأنه إذا غاب هو فقد غاب ماله، وإذا غاب ماله فقد غاب هو عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، إن منعها جحدا لوجوبها. قوله رحمه الله منعها جحدا لوجوبها كفر، ليس مراده أنه لا يكفر إلا إذا منع وجحد، ليس مراده أنه لا يكفر إلا بالأمرين المنع والجحد، إذ أنه يكفر بالجحد وحده، ولكن مراده أنه إذا انضم المنع إلى الجحد صار ذلك أشد، لأنه حينئذ يكون كافرا بالجحد فاسقا بالمنع، جاحدا كافرا بالجحد فاسقا بالمنع. إذن ليس من شرط الكفر بالنسبة للجحود المنع، لكن إذا جحد ومنع فهو أعظم وأشد، لأنه حينئذ يكون قد كفر بالجحود وفسق بالمنع. طيب، لكن المؤلف يقول كفر عارف بالحكم، كفر عارف بالحكم احترازا من إيش؟ من الجاهل. فلو كان حديث عهد بإسلام ومنع الزكاة جحدا لوجوبها جهلا فإنه لا يكفر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذا جاهل عرف فعلم وأصر. وكذا جاهل عرف فعلم، ما الفرق بين عرف وعلم؟ يعني كذا جاهل عرف الحكم، طيب إذا عرف الحكم يكفي، ما حاجة نقول فعلم، يعني فائدة قول فعلم هنا لا لا، يعني وكذا جاهل، يعني وكذا لو جحدها جاهل، يعني تقدير العبارة وكذا جاهل عرف فعلم فأصر، يعني وكذا لو جحدها جاهل ثم عرف وعلم وأصر فإنه يكفر. علم الحكم. طيب وعرف وش؟ عرف الزكاة وعلم الحكم. شو عرف الزكاة؟ ها؟ لا لا لا، يعني وكذا جاهل عرف، لا الكلام على مسألة الجحود ليست على مسألة مقدار الزكاة، يعني الكلام من الآن يعني وكذا لو منعها جاهل عرف الحكم، يعني كان جاهلا فعرف فعلم وأصر. ها؟ إيه بس الآن عطف المؤلف يقول عرف فعلم عشي يعني بالحكم، والحقيقة أنها مترادفة، أنها مترادفة، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر. ولذلك هذه العبارة لم يعبر بها غير المؤلف رحمه الله، لكن لما عبر بها نفسر المعرفة بشيء ونفسر العلم بشيء، فنقول وكذا جاهل عرف الحكم، يعني عرف حكم الزكاة وأنها واجب، فعلم يعني علم أن جاحد الزكاة يكفر وأصر، لا بد من هذا التفسير، وإلا فإن عرف وعلم بالنسبة لمسألة الجاحد أمر واحد، أمر واحد. إذا نقول تفسير العبارة وكذا جاهل عرف يعني عرف الحكم وأنه واجب، فعلم يعني علم أن جحد الزكاة مخرج عن الملة أنه كفر وأصر وأصر. وإلا لو اكتفى المؤلف بقوله وكذا جاهل عرف فأصر لكفى. واضح. ولا يقال هنا إنه فرق بين المعرفة والعلم، أن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد لبس. إن نقول هذا إذا أردنا أن نفسر المعرفة على حدة والعلم على حدة، لكن هنا ما يمكن تقول هذا انكشاف بعد لبس وهذا انكشاف بعد لبس، يعني لو كانت العبارة وكذا جاهل عرف فأصر، وعبارة الثانية وكذا جاهل علم وأصر، صح نفسر هذا بشيء وهذا بشيء، لكن الآن هذان وصفان لشخص واحد عرف وعلم، فنقول عرف الحكم لأنه انكشاف بعد لبس، وعلم يعني بمعرفته علم بهذه المعرفة علم أن الجحد مخرج عن الملة. طيب يقول وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها. إذا الآن إذا منع الزكاة منعها جحدا لوجوبها كفر، إذا علم أو عرف وأصر فإنه يكفر إذا كان جاهلا، إذا جحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها فإنه أيضا يكفر. إذن إذا جحد الوجوب كفر بشرط أن يقول عالما، إذا جحد الوجوب ومنع فهو أشد لأنه كفر بالجحد وفسق بالمنع. يقول رحمه الله وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، وهكذا كل من جحد ما دل عليه دل الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون فإنه يكفر ولو كان مؤديا لها. أرأيت له لو أن رجلا يصلي الصلاة الخمس خلف الإمام لكن يقول الصلوات ليست واجبة كافر، يتوضأ للصلاة ويسبغ الوضوء لكن يقول الوضوء ليس واجبا نقول كافر. يقول وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا. وأخذت الزكاة منه لأن زكاة تعلق بها حق المال وتعلق بها حق الفقراء، فهي وإن كانت هنا لا تقبل منه، لا تقبل منه لا ظاهرا ولا باطنا لأنه كافر، لكن تؤخذ منه لتعلق أطماع الفقراء بهذا المال. قال وقتل ردة لا حدا، لأننا إذا قلنا إنه يقتل حدا فمعناه أنه مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن هنا يقتل ردة. قال وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا، يعني لا نقتله حتى يستتاب ثلاثا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل مرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، ليس مرة ثلاثة يكرر عليه ثلاث مرات، لا، حتى يستتاب ثلاثة أيام. إن تاب خلال هذه المدة رفع عنه حد الردة أو القتل، وإن لم يتب فإنه يقتل ردة. ودليلهم على ذلك أثر مروي عن عمر رضي الله عنه أنه في عهده قتل شخص ردة ولم يستتب، فتبرأ رضي الله عنه من ذلك فقال اللهم إني لم أرى ولم أسمع، لم أرى ولا أسمع، لأنه قال هل استتبتموه ثلاثة أيام، اللهم إني أبرأ إليك من ذلك فإني لم أرى ولم أسمع أو نحو ذلك، فقالوا هذا دليل على أنه لا بد من الاستتابة. وقال بعض العلماء رحمه الله إن استتابة المرتد ليست أمرا ملزما، بل هي أمر يرجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى أن يستتيبه استتابه، وإن رأى أن يقتله دون استتابة فله ذلك، والناس تختلف في هذا، وهذا القول هو الراجح أن استتابة المرتد ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إن رأى أن يستتاب فعل وإلا فلا. قال أو بخلا معطوف على قوله جحدا، يعني فإن منعها جحدا أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جحد. بخلا، البخل منع ما يجب بذله، هذا البخل منع ما يجب بذله من مال أو غيره، منع ما يجب بذله من مال أو جاه أو إيش أو منفع، من مال أو جاه أو منفع أو قول. ولهذا نقول العبارة العامة الجحد البخل منع ما يجب بذله، حتى في الأقوال الذي يمنع قولا يجب بذله يسمى بخيلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.